بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بالإسناد المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكتاب جملة من الآداب الشرعية، فالكتاب إنما ألف ووضع في الآداب الشرعية عموما، وقدم بر الوالدين لأنه أعظم أدب بعد الأدب مع الله عز وجل والأدب مع رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا، هو ما اشترط الصحة في كتابه هذا، ومع ذلك عامة ما فيه صحيح، عامة ما فيه صحيح، الضعيف فيه قليل جدا جدا جدا، وإلا عامته صحيح، ومع ذلك ولم يشترط الصحة رحمة الله عليه. قال: أخبرنا أبو نصر أحمد بن الحسن بن محمد بن هارون بن عبد الجبار بخاري المعروف بابن النيازكي قراءة عليه فأقر به. قدم علينا حاجا في صفر سنة 700 و300. إذن هذا الإسناد ليس إلى البخاري بل إلى الراوي عن يعني إلى الراوي عن من روى عنه. قال: أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل، هكذا إخوان، أو ابن عبد الجليل، ابن خالد بن حريث البخاري الكرماني العبقسي البزار سنة 220 و300. ما في هذا؟ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني، أول رجل في الإسناد، أبو نصر أحمد بن الحسن بن حامد بن هارون، أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد، يعني محمد ساقط في هذه النسخة. نعم. قال الوليد بن العيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، يعني ابن مسعود إذا أطلق فهو المقصود. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. والحديث كما تعلمون خرجه رحمه الله تعالى في صحيحه. معايا إخوان الذين هناك؟ لعلنا نتكلم عن بر الوالدين طالما أن الباب قد عقد عليه. وسبق أن ذكرنا لكم بعد حمد الله والصلاة على رسوله ومصطفى، قلنا أن النفوس جبلت على الإحسان إلى من أحسن إليها، هذا أمر معروف. لو أن إنسانا أحسن إليك بكأس مما أحسنت إليه، ولو أن إنسانا ما فعل لك شيئا إلا أنه تبسم في وجهك فقط أحببته، أليس كذلك؟ فكيف بالذي أحسن إليك هذا الإحسان العظيم وهما والداك، سبب وجودك في الدنيا؟ كما قلنا لكم سابقا، لولا الله ثم والداك ما كنت موجودا في الدنيا، هما سبب وجودك. يعني كاسة الشاي هذه التي شربتها لوالدك فضل عليك فيها، هذه اللذة، هذا الطعم حين ذقت هذه الشربة من الشاي لوالدك فضل، لولا الله ثم والدك ما وجدت، وإذا لم توجد ما استطعت أن تلتذ بهذا الشاي ولا استطعت أن تستلذ بهذا الطعام. ولذلك كان الوالدان صاحب أعظم فضل على الإنسان بعد فضل الله ثم فضل رسوله صلى الله عليه وسلم، وبرهما من أعظم القربات. بل الله سبحانه وتعالى قرن بر الوالدين بتوحيده. ولذلك انظروا إلى ما يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرن بر الوالدين بطاعته هو سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل. واخفض لهما جناح الذل يعني تكون ذليل بين يديهم، ما ترفع صوتك عليهم ولا ترفع عينك في وجوههم. هذا كانوا يعدونه من العقوق، من العقوق أن تنظر إلى وجه والديك بعينك، أن تحد البصر عليهما، ما هو أن ترفع صوتك، بل تعاملهم وأنت في غاية الذلة. بعض الشباب يقول الآن أذل لأبوي. نعم، المفروض أنت تكون أنت مملوك لأبويك، إن شاء باع وإن شاء أعتق، إن شاء باعك وإن شاء استرقك. نعم، أنت مملوك لأبيك، لو شاء باعك ولو شاء استرقك، أنت ملك يده، يفعل بك ما يشاء. ولذلك لا يؤخذ الوالد بولده، لو قتلك ما يقتل بك، لو قتلك ما يقتل بك، فهمت؟ أنت ملك يمينه. ولذلك كلما تقدم الوالد في السن كلما كان الحق أعظم. الوالد المقصود به الأب والأم. انظر الله عز وجل يقول إما يبلغن عندك، إما يبلغن عندك الكبر. سابقا أنت كنت عندهم، صحيح، وأنت طفل صغير كنت عندهم، الآن كلما كبرت ضعفت قواهم، يعني العملية عكسية. أنت في البداية كنت طفل صغير ضعيف، وأبوك كان قويا وأمك كانت قوية، كلما قويت هما يدخلان في مرحلة الضعف، في مرحلة الشيخوخة. إذا قوتك بضعفهما، بل أمك تسقيك من لبنها، تسقيك من دمها، هذا اللبن الذي تسقيك هو دمها. الله عز وجل يقول إيش؟ من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. إذا الأم تسقيك دمها لتحيا أنت، تضعف بل أنت في بطنها لا تتغذى إلا على دمها. طعامك في بطنك، في بطن أمك ما هو؟ عن طريق الحبل السري، عن طريق المشيمة، ما هو؟ دمها، تتغذى بالدم. إذا أنت تعيش على دم أمك، وإذا ولدت تتغذى بدم أمك، هذا الذي يقلبه الله عز وجل لك لبنا خالصا سائغا للشاربين. هي تتمنى، أمك تتمنى أن تعيش ولو ماتت هي، تنام هي في المكان البارد المبلول لتنام أنت في مكان دافئ. يذكرون يقولون أن ملكا من الملوك ولي الملك بعد أبيه، فقال لأمه الآن أنا الدنيا كلها بين يدي، أطلبي ما شئتي، لا أريد لك فضلا علي بعد اليوم، كل اللي سويتي أكافئك على إيش تبغي، أعطيك اللي تبغي، لكن لا يكون لك فضل علي، أكافئك على كل ما صنعتي من حمل، من ولادة، من رضاعة، من تربية، من كل شيء، أنا ملك، أعطيك ما شئتي، تبغي مليارات أعطيك. قالت طيب خليني أفكر يا ولدي، أفكر إيش أطلب. قال أفكري واطلبي واتمني، أهم شيء لا تكون لك منة علي بعد اليوم. قالت طيب. أمرت الجارية قالت لها قبل ما ينام رش على فراشه ماء، بلبل فراشه ولا يرد عليه أحد طول الليل، إذا نادى الخدم، إذا نادى الحشم، إذا نادى العبيد، نادى الجو، ما حد يرد عليه، الجو بارد، رشوا موية على فراشه وراحوا. جلس ينادي يا خدم يا حشم يا فلان، ما أحد يرد عليه، حتى أصبح وما استطاع أن ينام، ما استطاع أن ينام. فلما أصبح وإذا عيونه منفخة حمراء ما أعرف ينام، دخلت عليه أمه قالت ليش بك يا ولدي؟ قال لا والله ما نمت، عذاب الليلة الماضية، عذاب، ما استطعت أنام ولا لحظة. ليش؟ قال الفراش مبلول وهذول الحرس ما أدري فين انقلع وما فيهم واحد يرد علي. قالت له طيب تعذبت في البرد؟ قال والله تعبت تعب شديد. قالت كم تدفع عشان ترتاح لو عرض عليك هذا العذاب؟ قال لها والله أدفع ملايين الدنيا لكن أنام قرير العين. قالت أنا كنت أنام كل ليلة هكذا، كل ليلة أنت كنت تبلبل الفراش وأنا كنت أنام في البلل، وكنت أنومك في المكان الجاف الدافي عشان لا تبرد، وأنا كنت أنام في الليل الباري، أنت تقول أنه أنت تدفع الملايين على ليلة واحدة، توفيني حقي؟ فقام وقبل رأسها. ولذلك يا أخوان لا نعرف ذنبا يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مثل عقوق الوالدين، وفي المقابل البر يا أخوان، البر. الله عز وجل يعجل للعبد الثواب في الدنيا قبل الآخرة. يا أخوان انظروا إلى ذاك اليمني، جاء من اليمن، جاء من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله جئت أبايعك على الإسلام والهجرة والجهاد معك، أنا لا أعرف رتبة بعد رتبة النبوة والرسالة أعظم من رتبة الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك منزلة بشرية أعظم من هذه يا أخوان؟ ما في. بعد النبوة والرسالة أعظم منزلة بشرية منزلة صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لماذا جاء يا أخوان؟ جاء يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أبويه. قال نعم لي أم في اليمن. قال تريد الجنة؟ قال نعم. قال الزم رجلها فإن الجنة ثم. قال الزم رجلها فإن الجنة ثم. تريد الجنة، أنت ما جئت من اليمن إلا تريد الجنة، تريد صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الجنة، الجنة هناك، الزم رجلها فإن الجنة ثم. يا إخوان، ذاك الرجل أيضا من اليمن، من مراد ثم من قرن، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يأتي في أمداد اليمن، أويس، رجل من مراد ثم من قرن. لاحظوا، ابتلاه الله عز وجل بمرض لا شفاء له إلى يومنا هذا. ما هو؟ البرص. ما له شفاء، ما له علاج إلى الآن. طبعا له شفاء، ما أنزل الله داء إلا له دواء، لكن ما عرفه البشر إلى يومنا هذا، ما عرف له دواء صحيح. كان به برص، وكانت له أم كان بها بارا. انظروا، حرم كما يقول أهل السير، حرم صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرم بأمه. كان يستطيع يأتي، هو أسلم في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يستطيع يأتي من اليمن ويصحب النبي صلى الله عليه وسلم وينال هذا الشرف العظيم الذي هو أعظم شرف بشري بعد النبوة والرسالة، وهو أن يكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرم هذا الشرف من أجل أمه، برا بأمه. انظروا إلى المكافأة، كافأه الله فكان مستجاب الدعوة. صار مستجاب الدعوة ليه يا إخوان؟ لبره بأمه. فكان إذا دعا يجد الإجابة، دعا الله عز وجل فأذهب عنه ما كان به من برص إلا موضع الدرهم ليذكره بنعمته عليه. إخوان، هذا المرض الآن في القرن 15 الهجري ما يعرف له علاج، لكن الله أذهبه ببركة بره بأمه. بل أعظم من هذا، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه، وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر أصحابه أنهم إذا التقوا به أن يطلبوا منه أن يستغفر لهم. فكان عمر رضي الله عنه، يا أخوان أنا أسألكم، هل في خلافة عمر رجل مثله في الفضل؟ أنا ما أقول أفضل منه، أنا أقول مثله، ما كان أحد مثله في خلافة عمر رضي الله عنه، أليس كذلك؟ عمر أمير المؤمنين، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصديق. ما كانت تأتيه أمداد اليمن إلا ويسأل، أفيكم رجل من مراد ثم من قرن اسمه أويس القرني؟ ما كان يجده حتى وجد. قالوا نعم، رجل فقير ما يؤبه له يا إخوان، ما يلتفت له، فأرسل إليه قال أنت أويس من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال كانت لك أم كنت بها بارا؟ قال نعم. قال كان بك برص فدعوت الله عز وجل فأذهبه عنك إلا موضع الدرهم؟ قال نعم. قال أرينيه فأراه. قال استغفر لي. قال استغفر لي. عمر رضي الله عنه يقول لهذا الرجل وهو دونه في الفضل والمنزل بلا شك وتابعي، يقول له استغفر لي. أمير المؤمنين، أفضل رجل وطئ الثرى يومئذ في تلك اللحظة، هو أفضل إنسان على وجه الكرة الأرضية، يطلب من أويس أن يستغفر له. نعم، كذاك البر يا إخوان، هذا بر الوالدين يا إخوان، هذا فضل بر الوالدين. ولذلك يا إخوان، كان السلف لشدة برهم يا إخوان ما يعصي الرجل أباه ولا أمه إلا في معصية الله سبحانه وتعالى، في غير معصية الله أبدا ما يقدم على الوالد والوالدة أحد أبدا، غاية في البر والإحسان، غاية في البر والإحسان. يذكرون عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه ما كان يأكل مع أمه، إنما يأكل فضلتها، يأتيها بالطعام وينتظر، فإذا أكلت وانتهت أكل فضلتها، فضلة طعامها. فسئل عن ذلك فقال أخشى أن تسبق عينها يدي فأكون عاقا بها. يعني هي الآن تأكل لقمة والعين سبقت إلى لقمة، هي نوت أن تأكل هذه القطعة فتسبق يدي وتأخذ هذه القطعة التي هي تشتهيها، هذه اللقمة هي نوت أن تأكلها اشتهتها، فأكون عاقا لها. فكيف نجد شباب، والله شباب من طلبة العلم، من ربما يرفع صوته على أبيه، في إخوان ولا ما في؟ من يرفع صوته على أبيه، من يرد على أبيه، من يرفع صوته، من يتكلم عليه، بل من يكفر أباه. نعم، من يكفر أباه ولا ما في إخوان؟ في. أنا سمعت حادثة، أب ولد نزع أمه من أبيه بدعوى أنه كافر لا يصلي. أبوه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعيش في بلاد الكفر، في بلاد كافرة شيوعية ما فيها علم ولا فيها إسلام ولا فيها شيء إلا قليل ما يعرف فيها علم. جاء ونزل الأب ليل نهار يدعي على ولده، هذا يدعو على ولده. يا أخي بأي حق، بأي حق يا أخي تجي تتأول يعني نصوص تكفير ترك الصلاة العامة وتوقعها على معين، مع أن مذهب أهل السنة والجماعة عدم تكفير ماذا؟ عدم تكفير المعين، عدم تكفير المعين، فهمنا؟ والله يا إخوان هذا إن لم يكن هذا من العقوق فلا أعرف. البخاري سيعقد الآن سيعقد باب خاص في بر الوالد الكافر، في بر الوالد لو كان أبوك كافرا، لو كانت أمك كافرة، الله عز وجل أمرك أن تكون بارا بهما حتى ولو جاهدك على أن تشرك بالله ما ليس لك به علم، قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا تطعهما في مجاهدتهم لك على الشرك، لكن مع ذلك تصاحبهما في الدنيا معروفة، تحسن إليهما، أليس كذلك يا إخوان؟ قال رحمه الله تعالى باب بر الأم.